خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. ففي الحديث وعيد شديد في من لم يؤمن بالقضاء والقدر. والذي لم يؤمن بالقضاء والقدر تقع عليه ثلاث مصائب. فالمصيبة الأولى عدم حلاوة الإيمان، فإنه لا يجد ذوق الإيمان وطعمه إن لم يؤمن بقضاء الله وقدره. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا أوصى عبادة رضي الله عنه ابنه. المصيبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. المصيبة الثالثة وما أعظمها وما أفجعها أن من لم يؤمن بالقدر فإنه متوعد بأن الله جل وعلا يحرقه في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن وهب: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. وهذا الوعيد يشمل نفاة القدر بالكلية أو نفاة بعضه، كما في شأن عامة القدرية وفي شأن عوام الجبرية. وفي الحديث أن أول ما خلق الله القلم، وفيه استشكال: هل القلم هو أول المخلوقات؟ والجواب عن هذا الاستشكال أن الحديث لا يدل على أن القلم هو أول مخلوقات الله، إذ صحت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بأن العرش مخلوق قبله، ولكن معنى الحديث أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، أمره بالكتابة، أي عند أولية خلق الله لهذا القلم، لا أن القلم هو أول المخلوقات. فإن الاعتبار بأن ناسخ داخل في الجملة الإسمية، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن العرش خلق قبل ذلك، كما دل عليه حديث ابن عمر في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكان عرشه على الماء. فالواو واو حالية، أي حالة كون عرش الله على الماء، دل على أن العرش وأن الماء الذي تحت العرش كلاهما مخلوقان قبل هذا القلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: وفي المسند والسنن، مسند الإمام أحمد، والسنن عند أبي داود وعند غيره، عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال أبي رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، ومثله ما رواه عن عبادة قبله، وما رواه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عن الجميع قبل ذلك. فهؤلاء الصحابة الأربع حذيفة وزيد وابن مسعود وأبي وابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، كلهم توارد قولهم في أن من لم يؤمن بالقدر فإنه متوعد بالنار. وهذا له صلة إن شاء الله في تفصيل حكمه في مجلس آخر، فنسأل الله جل وعلا ألا يعذبنا بناره، وأن لا يحق علينا عذابه، وأن يهدينا سواء السبيل فيرضى علينا رضاء لا سخط معه في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وبأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين،